ولما كانت الحلقة 68 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في ذهول وهي تروي وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة، فبعد أن كبر الملك الهسور وشيخ وزيره شنشور، ضحكت لهما الحياة ونال كل منهما ما تمناه، فرزق الملك الهسور 3 ذكور، ورزق شنشور 3 بنات كالبدور، وسرعان ما كرت الأيام ومرت الأعوام، وبلغ الأمراء مبلغ الرجال، وأصبحت شجاعتهم مضرب الأمثال، واكتمل جمال البنات، وأصبح في المدينة حكايات وروايات. وانطلق الوزير شنشور إلى الملك الهسور، فتأخر وتقدم وحيا وسلم، ثم جعل يتكلم: مولاي الهسور، تعال يا شنشور. أنا يا مولانا جاي لك. اقعد أول، خذ راحتك. ربنا يريح قلبك. والله يا مولانا كبرنا، احنا هناخد زمننا وزمن غيرنا، البركة بقى في اولادنا. هما ما بنوش النهاردة ليه؟ دول كل واحد جه خد خطيبته وطلع الميدان يوريها شطرته. الحقيقة يا مولانا دول ما شاء الله عليهم، في ضرب السيف محدش يجاريهم. ربنا يحميهم، ربنا يبارك لنا فيهم. وبالمناسبة دي يا مولاي، ما تيجي نفرح بيهم. هم اللي قالوا لك تقولي؟ احنا يا مولانا كبرنا، ما تيجي نفرح بهم في حياتنا. احنا مش اتعاهدنا؟ طب ما ننفذ اتفاقنا. والله فكرة، حد عارف حيحصل ايه بكرة؟ وهو كذلك، اعلن الخبر في البلاد وانا هبدأ في الاستعداد. مولاي يا سلطان. ايه ده اللي داخل من غير استئذان؟ الامان يا ملك الجان. فيه ايه يا زلزال؟ الملك الهضام على الحدود. ايه؟ الهضام على الحدود ومعاه العساكر والجنود. فين مسعد وسعيد؟ فين مسعود؟ هاتوا العساكر والجنود. يا جنود، يا اعوان، دقوا طبول الحرب، اعلنوا الجهاد في جميع البلاد. بعرف افكر يا بطل. انت الشر اللي في قلوب الاسرار، انت الحر اللي يشعل النار. الملك الهسور أثر شنكار، أنا هاخد قصاده جميع أولاده. لكن يا مولاي، دول بيقولوا عنهم محدش في الحرب يقف قدامهم. انت واهم. أنا مش فاهم الكلام ده. لما يكونوا متحدين. ما هم متحدين، أنا هفرقهم. إزاي؟ هخلي الغرور ياخدهم. مش فاهم يا مولاي. ساعة ما ييجوا هنا هطلع بنفسي أنا. واطلب أبرزهم، هيتغروا كل واحد منهم وانزل لوحده عشان يقول انا اللي قتلته، واخدهم اسرى واحد ورا واحد. لكن يا مولاي الهضام، انت ناسي ان انا سلطان الظلام؟ ساعه الواحد منهم ما يهاجمني حأمر الغبار يسترني. هو ما يشوفنيش وانا اللي اشوفه. وبالطريقه دي اجرده من سيفه. تمام تمام، من غير كلام، انا الهضام سلطان الظلام، انا كبار، انا ملك النار. خليه يأسر شنكار. أبويا. تعال يا سعيد. خير يا والدي. تعال يا مسعود يا ابني. إيه اللي حصل؟ أولادي تعالوا بالعجل، احنا بعتنا لكم الخادم زلزال. ما لحقناش زلزال، احنا سمعنا طبول الحرب جينا في الحال. ايه اللي حصل يا والدي؟ جات لنا اخبار دلوقتي. ايه؟ الملك الهضام على الحدود. على الحدود ومعاه الجيوش والجنود. انا هخرج له لوحدي، وانا اقدر عليه لوحدي، وانا اقدر عليه لوحدي. ولما تكونوا مجتمعين مع بعض، ده احنا هنخسف به الارض. اولادي انا لو كنت بشبابي كنت خرجت بدلكم. احنا بننصحكم ما تخلوش عدوكم يفرق بينكم. امرك ابونا. وتوزعوا الجنود في القلب مسعد، وعلى الميمنة مسعود، وسعيد على الميسرة. أمرك يا أبونا. بارك الله فيكم، ربنا يحميكم. دايما متحدين، ما تقابلهمش منفردين، وزي ما رحتوا مجتمعين ترجعوا مجتمعين، وربنا هو المعين. الصبر يا مولاي. لا حول ولا قوة إلا بالله. سعيد مسعود مسعد. مولاي الهصور شنشور. إيه اللي حصل؟ الأولاد يا شنشور. مولاي الهصور. الملك الهضام أسرهم. إزاي قدر يأسرهم؟ هو يقدر ينزلهم؟ ينزلوا له منفردين، ما اتعدوش زي ما قلت لهم، واللي زاد وعاد انه بيطلب تسليم البلاد. احنا نعلن الجهاد. يقتل الاولاد. احنا يا مولانا ما زلنا نقدر عليه. انا عارف اننا نقدر عليه، لكن روحي في ايديه اعمل ايه؟ ليه يا ربي بعد ما طمنت قلبي؟ في خط. ايه ده؟ ايه اللي بيخبط؟ غريبة خالص. ايه ده؟ غريبة. مين؟ مش عارفين مين. كلام. الله الله. ايه ده اللي بيزعق راخر؟ بس يطول بالك يا مولانا. مولاي السلطان. في ايه كمان؟ العفريت اللي احنا حابسينه عاوز يقابل مولانا. العفريت شنكار خدام الهضام. سيبونا باللي احنا فيه، احنا عارفين هيقول لنا ايه. خليهم يا مولانا يجيبوه. روحوا هدوه. الامر الامر لله يا وزير. العبد في التفكير والرب في التدبير. اسلم البلاد مش ممكن، أسيب له الأولاد مش ممكن، أعمل إيه؟ مولاي السلطان. شنكار. أمان يا ملك الجان. عليك الأمان. أنا سمعت يا مولاي. عليك الأمان. أنا سمعت يا مولاي باللي جرى، أنا أقدر أخلص لك الأمرة. أنت شنكار. أنت صحيح حبستني، لكن أكرمتني، وكفاية إنك طلعت الشرك من قلبي وعرفتني بربي. أنا كفرت بالنار. شنكار. أشهد أن لا إله إلا الله. فكوا الحديد من رجليه. أنا هخدمك لوجه الله. وحتعمل إيه؟ أنا حطير على بلاد الكفار. هتعمل إيه يا شنكار؟ قبل ما تقوموا من مجلسكم هيكونوا التلاتة قدامكم. ومستني ايه يا شنكار؟ أؤمر لي بالحصان الطيار. طيب يا شنكار انا حديك الحصان الطيار. حضور حضور قدامنا. حالا. اظهر الباب. حصان حصان. يلا يا طيار على ارض النار. استناني يا مولاي. انا داعي. الله شنقار. ايوه يا زنقار. انت مش كنت مقصور عند الملك الهصور؟ عرفت اهرب من سجنه بعد ما سرقت الحصان الطيار منه. فين الاسرى اللي عندك؟ ليه هتعمل فيهم ايه؟ الملك الهضام حكم عليهم بالإعدام. يا حرام. حرام ولا حلال؟ تل السعيال. أنا شامم ريحة خيانة. أنا أنت معاهم ولا معانا؟ أنا قلت حاجة. طيب يلا افتح لي الأبواب. أمرك يا كبير الحجاب. وادي الباب. هم فين؟ أهم هنا قاعدين. مين؟ شنكار؟ ايوه شنكار يا اشرار. انت زي سيدك غدار. اخرس. اي بتضربه وهو مأيد في الحديد. انت جبان رعديد. مد انت وهو قدامي. الله ده الحصان الطيار. انت سرقته يا شنكار. اركب انت وهو. ما احناش راكبين. هتركبوه بالقوة. اركب يا سعيد. اركب يا مسعد. ها اركب يا مسعود. امسك جامل انت وهو. ها انتم عارفين رايحين على فين؟ هنروح فين؟ يلا يا ابو جناحين. يلا يا حصان الى جزيرة المرجان. شنقار شنقار. ابقى قابلني يا زنقار. ارتفع الحصان في الهواء وظل يضرب في أجهاز الفضاء حتى انتهى إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 68 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.